بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه تترى إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لأسرة مؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه بمدينة جدة أن تجدد معكم لقاءها على مائدة كلام الله جل وعلا، وذلك ضمن سلسلتها القشيبة والتي وسمت بسلسلة الحفلات القرآنية. وهذه السلسلة تعنى بإنتاج التسجيلات الخارجية لتلاوات كبار المقرئين قديمة كانت أو حديثة، فنسأل المولى جل وعلا أن يكتب لهذه السلسلة رضا وقبولا من لدنه سبحانه، ونسأله أن يجزل الثواب والعاقبة للقراء ولمن قام على إخراج حلقات هذه السلسلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh, وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت One more. فأين تذهبون فليمضوا Thank you. كيف الفاتحه؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره Thank you. Thank you.

مع تحيات إخوانكم بمؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه، مدينة جدة، حي الصفا، شارع الأربعين، بجوار مستشفى الأنصار، هاتف 693-676-591-591-87-82، ناسخة 591-27-00، 591-27-80. تم المونتاج والإخراج باستديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. الهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن. نستودعكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.